فصل في آداب المتعلم. وسأذكر طرفا مما يتأدب به المتعلم ويكون عليه العالم. اعلم أن للمتعلم في زمان تعلمه ملقا وتذللا، إن استعملهما غنم وإن تركهما ندم وحرم. مكتوب في الهامش: الملق هو الزيادة في التودد ليستخرج من الإنسان مراده. انتهى الهامش. لأن التملق للعالم يظهر مكنون علمه، والتذلل له سبب لإدامة صبره، وبإظهار مكنونه تكون الفائدة، وباستدامة صبره يكون الإكثار. وقد روى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من أخلاق المؤمن الملق إلا في طلب العلم. وقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. وقال بعض الحكماء: من لم يحتمل ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدا. وقال بعض حكماء الفرس: إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب، قعدت وأنت كبير حيث لا تحب. انتهى. ثم ليعرف له فضل علمه، أي يعرف الطالب لشيخه فضل علمه، وليشكر له جميل فعله. فقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وقر عالما فقد وقر ربه عز وجل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لا يعرف فضل أهل العلم إلا أهل الفضل. وقال بعض الشعراء: أكرم طبيبك إن أردت دواءه، وكذا المعلم إن أردت تعلما. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلما. ولا يمنعه من ذلك علو منزلة إن كانت له، وإن كان العالم خاملا. فإن العلماء بعلمه مستحق التعظيم لا بالقدرة والمال. وأنشدني بعض أهل الأدب لأبي بكر بن دريد: لا تحقرن عالما وإن خلقت أثوابه في عيون رامقه، وانظر إليه بعيني ذي خطر مهذب الرأي في طرائقه. فالمسك بين تراه ممتهنا بفهر عطاره وساحقه، حتى تراه بعارضي ملك أو موضع التاج من مفارقه. وليكن مقتديا بهم في رضي أخلاقهم، متشبها بهم في جميل أفعالهم، ليصير لها آلفا وعليها ناشئا، ولما خالفها مجانبا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار شبابكم المتشبهون بشيوخكم، وشر شيوخكم المتشبهون بشبابكم. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وأنشدني بعض أهل الأدب لأبي بكر بن دريد: العالم العاقل ابن نفسه، أغناه جنس علمه عن جنسه. كن ابن من شئت وكن مؤدبا، فإنما المرء بفضل كيسه، وليس من تكرمه لغيره مثل الذي تكرمه لنفسه. وليحذر المتعلم التبسط على من يعلمه وإن آنسه، والإدلال عليه وإن تقدمت صحبته. فقد قيل لبعض الحكماء: من أذل الناس؟ فقال: عالم يجري عليه حكم جاهل. وكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية من السبي فقال لها: من أنت؟ فقالت: بنت الرجل الجواد حاتم. فقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا عزيز قوم ذل، ارحموا غنيا افتقر، ارحموا عالما ضاع بين الجهال. ولا يظهر له الاستكفاء منه والاستغناء عنه، فإن في ذلك كفرا لنعمته واستخفافا بحقه. وربما وجد بعض المتعلمين قوة في نفسه لجودة ذكائه وحدة خاطره، فقصد من يعلمه بالإعنات له والاعتراض عليه إزراء به وتبكيتا له. سيكون كمن تقدم فيه المثل السائر لأبي البطحاء: فيا عجبا لمن ربيت طفلا، ألقمه بأطراف البنان، أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني، أعلمه الفتوة كل يوم، فلما طال شاربه جفاني. وهذا من مصائب العلماء وانعكاس حظوظهم، أن يصيروا عند من علموه مستجهلين، وعند من قدموه مسترذلين. وقد قال صالح بن عبد القدوس: وإن عناء أن تعلم جاهلا، فيحسب جهلا أنه منك أفهم، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ متى ينتهي عن سيء من أتى به إذا لم يكن منه عليه تندم؟ وقد رجح كثير من الحكماء حق العالم على حق الوالد، حتى قال بعض شعرائهم: يا فاخرا للسفاه بالسلف، وتاركا للعلاء والشرف، آباء أجسادنا هم سبب لأن جعلنا عوارض التلف. من علم الناس كان خير أب، ذاك أبو الروح لا أبو النطف. ولا ينبغي له أن يبعثه معرفة الحق له على قبول الشبه منه، ولا يدعوه ترك الإعنات له على التقليد فيما أخذ عنه، فإنه ربما غلا بعض الأتباع في عالمهم حتى يروا أن قوله دليل وإن لم يستدل، وأن اعتقاده حجة وإن لم يحتج، فيفضي بهم الأمر إلى التسليم له فيما أخذوا عنه، ويؤول به ذلك إلى التقصير فيما يصدر منه، لأنه يجتهد بحسب اجتهاد من يأخذ عنه. فلا يبعد أن تبطل تلك المقالة إن انفردت، أو تخرج أهلها من عداد العلماء فيما شاركت، لأنه قد لا يرى لهم من يأخذ عنهم ما كانوا يرونه لمن أخذوا عنه، فيطالبهم بما قصروا فيه فيضعفوا عن إثباته ويعجزوا عن نصرته، فيذهبوا ضائعين ويصيروا عجزة مضعوفين. ولقد رأيت من هذه الطبقة رجلا يناظر في مجلس حفل، وقد استدل الخصم عليه بدلالة صحيحة، فكان جوابه عنها أن قال: هذه دلالة فاسدة، ووجه فسادها أن شيخي لم يذكرها، وما لم يذكره الشيخ فلا خير فيه. فأمسك عنه المستدل تعجبا، لأن شيخه كان محتشما، وقد حضرت طائفة يرون فيه مثل رأي هذا الجاهل. ثم أقبل المستدل علي وقال لي: والله لقد أفحمني بجهله. وصار سائر الناس المبرئين من هذه الجهالة من بين مستهزئ ومتعجب ومستعيذ بالله من جهل مغرب، فهل رأيت كذلك علما أدخل في الجهل أو أدل على قلة العقل؟ وإذا كان المتعلم معتدل الرأي في من يأخذ عنه، متوسط الاعتقاد في من يتعلم منه، حتى لا يحمله الإعنات على اعتراض المبكتين، ولا يبعثه الغلو على تسليم المقلدين، برئ المتعلم من المذمتين، وسلم العالم من الهجنتين. وليس كثرة السؤال فيما ألبس إعناتا، ولا قبول ما صح في النفس تقليدا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العلم خزائن، ومفاتيحه المسألة، فاسألوا رحمكم الله. فإنما يؤجر في العلم ثلاثة: القائل والمستمع والآخذ. وقال صلى الله عليه وسلم: هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. فأمر صلى الله عليه وسلم بالسؤال وحث عليه، ونهى آخرين عن السؤال وزجر عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم وكثرة السؤال، فإنما هلك من قبلكم بكثرة السؤال. وليس هذا مخالفا للأول، وإنما أمر بالسؤال من قصد به علم ما جهل، ونهى عنه من قصد به إعنات ما سمع. وإذا كان السؤال في موضعه أزال الشكوك ونفى الشبه. وقد قيل لابن عباس رضي الله عنهما: بما نلت هذا العلم؟ فقال: بلسان سؤول وقلب عقول. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن السؤال نصف العلم. وأنشد المبرد عن أبي سليمان الغنوي: فسل الفقيه تكن فقيها مثله، لا خير في علم بغير تدبري. وإذا تعسرت الأمور فأرجها، وعليك بالأمر الذي لم يعسري. وليأخذ المتعلم حظه ممن وجد طلبته عنده من نبيه وخامل، ولا يطلب الصيت وبعد الذكر باتباع أهل المنازل من العلماء، إذا كان النفع بغيرهم أعم، إلا أن يستوي النفعان، فيكون الأخذ عمن اشتهر ذكره وارتفع قدره أولى، لأن الانتساب إليه أجمل والأخذ عنه أشهر. وقد قال الشاعر: إذا أنت لم يشهرك علمك لم تجد لعلمك إنسانا من الناس يقبله، وإن صانك العلم الذي قد حملته أتاك له من يجتنيه ويحمله. وإذا قرب منك العلم فلا تطلب ما بعد، وإذا تسهل عليك من وجه فلا تطلب ما صعب، وإذا حمدت من خبرته فلا تطلب من لم تخبره، فإن العدول عن القريب إلى البعيد عناء، وترك الأسهل بالأصعب بلاء، والانتقال عن المخبور إلى غيره خطر. وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام: عقب الأخرق مضرة، والمتعسف لا تدوم له مسرة. وقال بعض الحكماء: القصد أسهل من التعسف، والكف أودع من التكلف. وربما تتبعت نفس الإنسان من بعد عنه استهانة بمن قرب منه، وطلب ما صعب احتقارا لما سهل عليه، وانتقل إلى من لم يخبره مللا لمن خبره، فلا يدرك محبوبا ولا يظفر بطائل. وقد قالت العرب في أمثالها: إن العالم كالحمة يأتيها البعداء ويزهد فيها القرباء. مكتوب في الهامش: الحمة هي العين الحارة يستشفي بها الأعلاء والمرضى. انتهى الهامش. وأنشدني بعض شيوخنا لمسبح بن حاتم: لا ترى عالما يحل بقوم فيحلوه غير دار الهواني، قلما توجد السلامة والصحة مجموعتين في إنساني، فإذا حلتا مكانا سحيقا فهما في النفوس معشوقتان. هذه مكة المنيعة بيت الله يسعى لحجها الثقلان، وترى أزهد البرية في الحج لها أهلها لقرب المكان. فصل في آداب العالم. فأما ما يجب أن يكون عليه العلماء من الأخلاق التي هي بهم أليق ولهم ألزم، فالتواضع ومجانبة العجب، لأن التواضع عطوف والعجب منفر، وهو بكل أحد قبيح، وبالعلماء أقبح، لأن الناس بهم يقتدون. وكثيرا ما يتداخلهم الإعجاب لتوحدهم بفضيلة العلم، ولو أنهم نظروا حق النظر وعملوا بموجب العلم لكان التواضع بهم أولى، ومجانبة العجب بهم أحرى، لأن العجب نقص ينافي الفضل، لا سيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العجب لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فلا يفي ما أدركوا من فضيلة العلم بما لحقهم من نقص العجب. وقد روى عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قليل الفقه خير من كثير العبادة، وكفى بالمرء علما إذا عبد الله تعالى، وكفى بالمرء جهلا إذا أعجب برأيه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تتعلمون منه، وليتواضع لكم من تعلمونه. ولا تكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم. وقال بعض السلف: من تكبر بعلمه وترفع وضعه الله به، ومن تواضع بعلمه رفعه الله تعالى. انتهى. وعلة إعجابهم انصراف نظرهم إلى كثرة من دونهم من الجهال، وانحراف نظرهم عمن فوقهم من العلماء، فإنه ليس متناه في العلم إلا وسيجد من هو أعلم منه بشيء، إذ العلم أكثر من أن يحيط به بشر. قال الله تعالى: نرفع درجات من نشاء، يعني في العلم، وفوق كل ذي علم عليم. قال أهل التأويل: يعني فوق كل عالم من هو أعلم منه، حتى ينتهي ذلك إلى الله تعالى. وقيل لبعض الحكماء: من يعرف كل العلم؟ قال: كل الناس. وقال الشعبي: ما رأيت مثلي، وما أشاء أن ألقى رجلا أعلم مني إلا لقيته. ولم يذكر الشعبي هذا القول تفضيلا لنفسه فيستقبح منه، وإنما ذكره تعظيما للعلم عن أن يحاط به. فينبغي لمن علم أن ينظر إلى نفسه بنقص ما قصر فيه، ليسلم من عجب ما أدرك منه. فقد قيل في منثور الحكم: إذا علمت فلا تفكر في كثرة من دونك من الجهال، ولكن انظر من فوقك من العلماء. وأنشدت لابن العميد: من شاء عيشا حميدا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا، فلينظرن إلى من فوقه أدبا، ولينظرن إلى من دونه مالا. وقلما تجد بالعلم معجبا وبما أدركه منه مفتخرا إلا من كان فيه مقلا ومقصرا، لأنه يجهل قدره ويحسب أنه قد نال بالدخول فيه أكثره. فأما من كان فيه متوجها وبه مستكثرا فهو يعلم من بعد غايته والعجز عن إدراك نهايته، ما يصده عن العجب به. وقد قال الشعبي: العلم ثلاثة أشبار، فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه وظن أنه ناله، ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه ما ناله، وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد أبدا. انتهى. يقول المؤلف: ومما أنذرك به من حالي أنني صنفت في البيوع كتابا جمعت فيه ما استطعت من كتب الناس، وأجهدت فيه نفسي وكددت فيه خاطري، حتى إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به، وتصورت أنني أشد الناس اطلاعا بعلمه، حضرني وأنا في مجلسي أعرابيان فسألاني عن بيع عقداه في البادية على شروط تضمنت 4 مسائل لم أعرف لشيء منها جوابا، فأطرقت مفكرا وبحالي وحالهما معتبرا، فقال: ما عندك فيما سألناك جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا. فقال: إيها لك، وانصرف. ثم أتى من قد يتقدمه في العلم كثير من أصحابي فسألاه فأجابهما مسرعا بما أقنعهما، وانصرف عنه راضيين بجوابه مادحين لعلمه، فبقيت مرتبكا وبحالهما وحالي معتبرا، وإني لعلى ما كنت عليه في تلك المسائل إلى وقتي. فكان ذلك زاجر نصيحة ونذير عظة، تذلل لهما قياد النفس وانخفض بهما جناح العجب، توفيقا منحته ورشدا أوتيته. وحق على من ترك العجب بما يحسن أن يدع التكلف لما لا يحسن، فقديما نهي الناس عنهما واستعاذوا بالله منهما. ومن أوضح ذلك بيانا استعاذة الجاحظ في كتاب البيان، حيث يقول: اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن، ونعوذ بك من شر السلاطة والهذر كما نعوذ بك من شر العي والحصر. مكتوب في الهامش: السلاطة حدة اللسان، الهذر كثرة الكلام من غير فائدة. انتهى الهامش. ونحن نستعيذ بالله مثل استعاذته، فليس لمن تكلف ما لا يحسن غاية ينتهي إليها ولا حد يقف عنده، ومن كان تكلفه غير محدود فأخلق به أن يضل وأن يضل. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل فأفتى بغير علم فقد ضل وأضل. وقال بعض الحكماء: من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم، فحسبك خجلا من عقلك أن تنطق بما لا تفهم. ولقد أحسن زياد بن زيد حيث يقول: إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده، أطال فأملى أو تناهى فأقصرا، ويخبرني عن غائب المرء فعله كفى الفعل عما غيب المرء مخبرا. وإذا لم يكن إلى الإحاطة بالعلم كله سبيل فلا عار أن يجهل بعضه، وإذا لم يكن في جهل بعضه عار لم يقبح به أن يقول: لا أعلم فيما ليس يعلم. وقد روي أن رجلا قال: يا رسول الله، أي البقاع خير وأي البقاع شر؟ فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: وبردها على القلب، إذا سئل أحدكم عما لا يعلم أن يقول: الله أعلم. انتهى. فإن العالم من عرف أن ما يعلم فيما لا يعلم قليل. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا ترك العالم قول لا أدري أصيبت مقاتله. وقال بعض العلماء: هلك من لا أدري ترك. وقال بعض الحكماء: ليس من فضيلة العلم إلا علمي بأني لست أعلم. وقال آخر: لولا أن في قولي لا أعلم تثبيتا لأن أعلم لقلت لا أعلم. وقال بعض البلغاء: من قال لا أدري علم فدرى، ومن انتحل ما لا يدري أهمل فهوى. ولا ينبغي وإن صار في طبقة العلماء الأفاضل أن يستنكف من تعلم ما ليس عنده ليسلم من التكلف له، فقد قال عيسى بن مريم عليه السلام: يا صاحب العلم، تعلم من العلم ما جهلت، وعلم الجهال ما علمت. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: خمس خذوهن عني، فلو ركبتم فيهن الفلك ما وجدتموهن إلا عندي، ألا لا يرجون أحد إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه. ولا يستنكف أن يتعلم ما ليس عنده، وإذا سئل عما لا يعلم فليقل لا أعلم. ومنزلة الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لو كان أحد مكتفيا من العلم لاكتفى منه موسى عليه السلام لما قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقيل للخليل بن أحمد رحمه الله تعالى: بما أدركت هذا العلم؟ قال: كنت إذا لقيت عالما أخذت منه وأعطيته. وقال بزر جمهر: من العلم ألا تحقر شيئا من العلم، ومن العلم تفضيل جميع العلم. وقال المنصور لشريك: أن لك هذا العلم؟ قال: لم أرغب عن قليل أستفيده، ولم أبخل بكثير أفيده. انتهى. على أن العلم يقتضي ما بقي منه ويستدعي ما تأخر عنه، وليس للراغب فيه قناعة ببعضه. وروى عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. أما طالب العلم فإنه يزداد للرحمن رضا، ثم قرأ: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما طالب الدنيا فإنه يزداد طغيانا، ثم قرأ: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وليكن مستقلا للفضيلة منه ليزداد منها، ومستكثرا للنقيصة فيه لينتهي عنها، ولا يقنع في العلم بما أدرك منه، لأن القناعة فيه زهد، والزهد فيه ترك، والترك له جهل. وقد قال بعض الحكماء: عليك بالعلم والإكثار منه، فإن قليله أشبه شيء بقليل الخير، وكثيره أشبه شيء بكثيره، ولن يعيب الخير إلا القلة، فأما كثرته فإنها أمنية. وقال بعض البلغاء: من فضل علمك استقلالك لعلمك، ومن كمال عقلك استظهارك على عقلك. انتهى. ولا ينبغي أن يجهل من نفسه مبلغ علمها، ولا أن يتجاوز بها قدر حقها، ولأن يكون بها مقصرا فيذعن بالإنقياد، أولى من أن يكون بها مجاوزا فيكف عن الإزدياد، لأن من جهل حال نفسه كان لغيرها أجهل. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، متى يعرف الإنسان ربه؟ فقال: إذا عرف نفسه. وقد قسم الخليل بن أحمد أحوال الناس فيما علموه وجهلوه أربعة أقسام متقابلة لا يخلو حال الإنسان منها، فقال: الرجال أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذاك عالم فاسألوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذاك ناس فذكروه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذاك مسترشد فعلموه، وفي رواية أخرى: فذلك لا عالم يسأل ولا جاهل يرفض، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهل فارفضوه. انتهى. وأنشد أبو القاسم الآمدي: إذا كنت لا تدري ولم تك بالذي تسأل من يدري، فكيف إذا تدري؟ جهلت ولم تعلم بأنك جاهل، فمن لي بأن تدري بأنك لا تدري؟ إذا جئت في كل الأمور بغمة فكن هكذا أرضا يطأك الذي يدري. ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري، وأنك لا تدري بأنك لا تدري. وليكن من شيمته العمل بعلمه، وحث النفس على أن تأتمر بما يأمر به، ولا يكن ممن قال الله تعالى فيه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقد قال قتادة في قول الله تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه، يعني إنه لعامل بما علم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لأقماع القول، ويل للمصرين، يريد الذين يستمعون القول ولا يعملون به. مكتوب في الهامش: أقماع القول جمع قمع، وهو الإناء الذي يجعل في رأس الظرف ليملأ بالمائع. فقد شبه استماع من لا يعي ولا يعمل به بالأقماع التي لا تعي شيئا مما يفرغ فيها. انتهى الهامش. وروى عبد الله بن وهب عن سفيان أن الخضر قال لموسى عليهما السلام: يا ابن عمران، تعلم العلم لتعمل به، ولا تتعلمه لتحدث به، فيكون عليك بوره ولغيرك نوره. عليك بوره أي هلاكه وفساده. وقال علي بن أبي طالب عليه السلام: إنما زهد الناس في طلب العلم لما يرون من قلة انتفاع من علم بما علم. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: أخوف ما أخاف إذا وقفت بين يدي الله تعالى أن يقول: قد علمت، فماذا عملت إذ علمت؟ وكان يقال: خير من القول فاعله، وخير من الصواب قائله، وخير من العلم حامله. وقيل في منثور الحكم: لم ينتفع بعلمه من ترك العمل به. وقال بعض العلماء: ثمرة العلم العمل به، وثمرة العمل به أن يؤجر عليه. وقال بعض الصلحاء: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال بعض الحكماء: خير العلم ما نفع، وخير القول ما ردع. وقال بعض الأدباء: ثمرة العلوم العمل بالمعلوم. وقال بعض البلغاء: من تمام العلم استعماله، ومن تمام العمل استقلاله، فمن استعمل علمه لم يخل من رشاد، ومن استقل عمله لم يقصر عن مراد. وقال أبو تمام الطائي: ولم يحمدوا من عالم غير عامل خلافا، ولا من عامل غير عالم. رأوا طرقات المجد عوجا قطيعة، وأقطع عجز عندهم عجز حازم. ولأنه لما كان علمه حجة على من أخذه عنه واقتبسه منه حتى يلزمه العمل به والمصير إليه، كان عليه أحج وله ألزم، لأن مرتبة العمل قبل مرتبة القول، كما أن مرتبة العلم قبل مرتبة العمل. وقد قال أبو العتاهية: اسمع إلى الأحكام تحملها الرواة إليك عنك، واعلم هديت بأنها حجج تكر إليك منك. ثم ليجتنب أن يقول ما لا يفعل، أو يأمر بما لا يأتمر، وأن يسر غير ما يظهر، ولا يجعل قول الشاعر: اعمل بقولي وإن قصرت في عملي، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري، عذرا له في تقصير يضره وإن لم يضر غيره. فإن أعذار النفس تغريها وتحسن لها مساويها. وإن من قال ما لا يفعل فقد مكر، ومن أمر بما لا يأتمر فقد خدع، ومن أسر غير ما يظهر فقد نافق. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المكر والخديعة وصاحباهما في النار. انتهى. على أن أمره بما لا يأتمر به مطرح، وإنكاره ما لا ينكره من نفسه مستقبح، بل ربما كان ذلك سببا لإغراء المأمور بترك ما أمر به عنادا، وارتكاب ما نهي عنه كيادا. حكي أن أعرابيا أتى ابن أبي ذئب فسأله عن مسألة طلاق، فأفتاه بطلاق زوجته، فقال: انظر حسنا. قال: قد نظرت وقد بانت منك. فولى الأعرابي وهو يقول: أتيت ابن ذئب أبتغي الفقه عنده، فطلق حب البت بتت أنامله. أطلق في فتي ابن ذئب حليلتي، وعند ابن ذئب أهله وحلائله. فظن بجهله أنه لا يلزمه الطلاق بقول من لم يلتزم الطلاق، فما ظنك بقول يجب اشتراك الآمر والمأمور فيه؟ كيف يكون مقبولا منه وهو غير عامل به ولا قابل له؟ كلا. وقد قال أحمد بن يوسف: وعامل بالفجور يأمر بالبر كهاد يخوض في الظلم، أو كطبيب قد شفه سقم وهو يداوي من ذلك السقم. يا واعظ الناس غير متعظ، ثوبك طهر وإلا فلا تلم. وقال آخر: عود لسانك قلة اللفظ، واحفظ كلامك أيما حفظي، إياك أن تعظ الرجال وقد أصبحت محتاجا إلى الوعظ. فأما الانقطاع عن العلم إلى العمل، أو الانقطاع عن العمل إلى العلم إذا عمل بموجب العلم، فقد حكي عن الزهري فيه ما يغني عن تكلف غيره، وهو أنه قال: العلم أفضل من العمل به لمن جهل، والعمل أفضل من العلم لمن علم. انتهى. فأما فضل ما بين العلم والعبادة إذا لم يخل بواجب ولم يقصر في فرض، فقد روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبعث العالم والعابد، فيقال للعابد: ادخل الجنة، ويقال للعالم: اتئد حتى تشفع للناس. ومن آداب العلماء ألا يبخلوا بتعليم ما يحسنون، ولا يمتنعوا من إفادة ما يعلمون، فإن البخل به لؤم وظلم، والمنع منه حسد وإثم. وكيف يسوغ لهم البخل بما منحوه جودا من غير بخل، وأوتوه عفوا من غير بذل؟ أم كيف يجوز لهم الشح بما إن بذلوه زاد ونمى وإن كتموه تناقص ووهى؟ ولو استنى بذلك من تقدمهم لما وصل العلم إليهم ولانقرض عنهم بانقراضهم، ولصاروا على مرور الأيام جهالا وبتقلب الأحوال وتناقضها أرذالا. وقد قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا العلم أهله، فإن في ذلك فساد دينكم والتباس بصائركم. ثم قرأ: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كتم علما يحسنه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ما أخذ الله تعالى العهد على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ العهد على أهل العلم أن يعلموا. وقال بعض الحكماء: إذا كان من قواعد الحكمة بذل ما ينقصه البذل، فأحرى أن يكون من قواعدها بذل ما يزيده البذل. وقال بعض العلماء: كما أن الاستفادة نافلة للمتعلم، كذلك الإفادة فريضة على المعلم. وقد قيل في منثور الحكم: من كتم علما فكأنه جاهل به. وقال خالد بن صفوان: إني لا أفرح بإفادة المتعلم أكثر من فرحي باستفادتي من المعلم. انتهى. ثم له بالتعليم نفعان: أحدهما ما يرجوه من ثواب الله تعالى، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التعليم صدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: تصدقوا على أخيكم بعلم يرشده ورأي يسدده. وروى ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا وعلموا، فإن أجر العالم والمتعلم سواء. قيل: وما أجرهما؟ قال: 100 مغفرة و100 درجة في الجنة. والنفع الثاني زيادة العلم وإتقان الحفظ، فقد قال الخليل بن أحمد: اجعل تعليمك دراسة لعلمك، واجعل مناظرة المتعلم تنبيها على ما ليس عندك. وقال ابن المعتز في منثور الحكم: النار لا ينقصها ما أخذ منها، ولكن يخمدها ألا تجد حطبا. كذلك العلم لا يفنيه الاقتباس، ولكن فقد الحاملين له سبب عدمه. انتهى. فإياك والبخل بما تعلمه. وقد قال بعض العلماء: علم علمك وتعلم علم غيرك، فإذا أنت قد علمت ما جهلت وحفظت ما علمت. انتهى. واعلم أن المتعلمين ضربان: مستدعى وطالب. فأما المستدعى إلى العلم فهو من استدعاه العالم إلى التعليم لما ظهر له من جودة ذكائه وبان له من قوة خاطره، فإذا وافق استدعاء العالم شهوة المتعلم كانت نتيجتها درك النجباء وظفر السعداء، لأن العالم باستدعائه متوفر والمتعلم بشهوته مستكثر. وأما الطالب للعلم لداع يدعوه وباعث يحدوه، فإن كان الداعي دينيا وكان المتعلم فطنا زكيا وجب على العالم أن يكون عليه مقبلا وعلى تعليمه متوفرا، لا يخفي عليه مكنونا ولا يطوي عنه مخزونا. وإن كان بليدا بعيد الفطنة فينبغي ألا يمنع من اليسير فيحرم، ولا يحمل عليه بالكثير فيظلم، ولا تجعل بلادته ذريعة لحرمانه، فإن الشهوة باعثة والصبر مؤثر. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تمنعوا العلم أهله فتظلموا، ولا تضعوه في غير أهله فتأثموا. وقال بعض الحكماء: لا تمنعوا العلم أحدا، فإن العلم أمنع لجانبه. انتهى. فأما إن لم يكن الداعي دينيا نظر فيه، فإن كان مباحا كرجل دعاه إلى طلب العلم حب النباهة وطلب الرياسة، فالقول فيه يقارب القول في تعليم من قبل، لأن العلم يعطفه إلى الدين في ثاني الحال، وإن لم يكن مبتدئا به في أول حال. وقد حكي عن سفيان الثوري أنه قال: تعلمنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. وقال عبد الله بن المبارك: طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدنيا. انتهى. وإن كان الداعي محظورا كرجل دعاه إلى طلب العلم شر كام ومكر باطن، يريد أن يستعملهما في شبه دينية وحيل فقهية لا يجد أهل السلامة منهما مخلصا ولا عنهما مدفعا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهلك أمتي رجلان، عالم فاجر وجاهل متعبد. وقيل: يا رسول الله، أي الناس شر؟ فقال: العلماء إذا فسدوا. فينبغي للعالم إذا رأى من هذه حاله أن يمنعه من طلبته ويصرفه عن بغيته، ولا يعينه على إمضاء مكره وإعمال شره. فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واضع العلم في غير أهله كمقلد الخنازير اللؤلؤ والجوهر والذهب. وقال عيسى بن مريم عليه السلام: لا تقلد اللؤلؤ للخنزير، فالعلم أفضل من اللؤلؤ، ومن لا يستحقه شر من الخنزير. وحكي أن تلميذا سأل عالما عن بعض العلوم فلم يفده، فقيل له: لما منعته؟ فقال: لكل تربة غرس ولكل بناء أس. وقال بعض البلغاء: لكل ثوب لابس ولكل علم قابس. وقال بعض الأدباء: ارث لروضة توسطها خنزير، وابك لعلم حواه شرير. انتهى. وينبغي أن تكون للعالم فراسة يتوسم بها المتعلم، ليعرف بها مبلغ طاقته وقدر استحقاقه، ليعطيه قدر ما يحتمله بذكائه أو لا يضعف عنه ببلادته، فإنه أروح للعالم وأنجح للمتعلم. وقد روى ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا أنا لم أعلم ما لم أرى فلا علمت ما رأيت. وقال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه: لا عاش بخير من لم ير برأيه ما لم ير بعينه. وقال ابن الرومي: المعي يرى بأول رأي آخر الأمر من وراء المغيب، لو زعي له فؤاد ذكي ما له في ذكائه من ضريب، لا يروي ولا يقلب طرفا وأكف الرجال في تقليبي. وإذا كان العالم في توسم المتعلمين بهذه الصفة وكان بقدر استحقاقهم خبيرا، لم يضع له عناء ولم يخب على يده صاحب، وإن لم يتوسمهم وخفيت عليه أحوالهم ومبلغ استحقاقهم كانوا وإياه في عناء مكد وتعب غير مجد، لأنه لا يعدم أن يكون فيهم ذكي يحتاج إلى الزيادة وبليد يحتاج إلى القليل، فيضجر الذكي ويعجز البليد. ومن تردد أصحابه بين ضجر وعجز ملوه ومن لهم. وقد روى عبد الله بن وهب عن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الخضر لموسى عليهما السلام: يا طالب العلم، إن القائل أقل ملالة من المستمع، فلا تمل جلساءك إذا حدثتهم يا موسى، واعلم أن قلبك وعاء فانظر ما تحشو في وعائك. وقال بعض الحكماء: خير العلماء من لا يقل ولا يمل. وقال بعض العلماء: كل علم كثر على السمع ولم يطاوعه الفهم ازداد به القلب عمى، وإنما ينفع السمع في الآذان إذا قوي فهم القلوب في الأبدان. وربما كان لبعض السلاطين رغبة في العلم لفضيلة نفسه وكرم طبعه، فلا يجعل ذلك ذريعة في الانبساط عنده والإدلال عليه، بل يعطيه ما يستحقه بسلطانه وعلو يده، فإن للسلطان حق الطاعة والإعظام، وللعالم حق القبول والإكرام. ثم لا ينبغي أن يبتدئه إلا بعد الاستدعاء، ولا يزيده على قدر الاكتفاء، فربما أحب بعض العلماء إظهار علمه للسلطان فأكثر، فصار ذلك ذريعة إلى ملله ومفضيا إلى بعده، لأن السلطان متقسم الأفكار مستوعب الزمان، وليس له في العلم فراغ المنقطعين إليه ولا صبر المنفردين به. وقد حكي عن الأصمعي قال: قال لي الرشيد: يا عبد الملك، أنت أعلم منا ونحن أعقل منك، لا تعلمنا في ملأ ولا تسرع إلى تذكيرنا في خلاء، وتركنا حتى نبتدئك بالسؤال، فإذا بلغت من الجواب حسب الاستحقاق فلا تزد إلا أن نستدعي ذلك منك. انتهى. انظر إلى ما ألطف في التأديب وأنصف في التعليم، وبلغ بأوجز لفظ غاية التقويم، وليخرج تعليمه مخرج المذاكرة والمحاضرة لا مخرج التعليم والإفادة، لأن لتأخير التعلم خجلة تقصير يجل السلطان عنها، فإن ظهر منه خطأ أو زلل في قول أو عمل لم يجاهره بالرد عليه، وعرض باستدراك زلله وإصلاح خلله. حكي أن عبد الملك بن مروان قال للشعبي: كم عطاءك؟ قال: 2000. قال: لحنت. قال: قال لما ترك أمير المؤمنين الإعراب كرهت أن أعرب كلامي عليه، ثم ليحذر اتباعه فيما يجانب الدين ويضاد الحق موافقة لرأيه ومتابعة لهواه، فربما زلت أقدام العلماء في ذلك رغبة أو رهبة فضلوا وأضلوا. وقد روى الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله تعالى وفي كنفه ما لم يمال قراؤها أمراءها، ولم يزك صلحاؤها فجارها، وما لم يمال أخيارها أشرارها، فإذا فعلوا ذلك رفع عنهم يده ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب وضربهم بالفاقة والفقر وملأ قلوبهم رعبا. ومن آدابهم نزاهة النفس عن شبه المكاسب والقناعة بالميسور عن كد المطالب، فإن شبه المكاسب إثم وكد المطالب ذل، والأجر أجدر به من الإثم والعز أحق به من الذل. أنشدني بعض أهل الأدب لعلي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولم أقض حق العلم إن كان كلما بدا طمع صيرته لي سلما، وما كل برق لاح لي يستفزني، ولا كل من في الأرض أرضاه منعما. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، أنهنهها عن بعض ما لا يشينها مخافة أقوال العدا فيما أو لما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدما، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. على أن العلم عوض من كل لذة ومغن عن كل شهوة، ومن كان صادق النية فيه لم يكن له همة فيما يجد بدا منه. وقد قال بعض الحكماء: من تفرد بالعلم لم توحش خلوة، ومن تسلى بالكتب لم تفته سلوة، ومن آنسته قراءة القرآن لم توحشه مفارقة الإخوان. انتهى. وقال بعض الحكماء: لا سمير كالعلم ولا ظهير كالحلم. ومن آدابهم أن يقصدوا وجه الله تعالى بتعليم من علموا، ويطلبوا ثوابه بإرشاد من أرشدوا، من غير أن يعتاضوا عنه عوضا ولا يلتمسوا عليه رزقا. فقد قال الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال أبو العالية: لا تأخذوا عليه أجرا، وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجر المعلم كأجر الصائم القائم، وحسب من كان هذا أجره أن يلتمس عليه أجرا. ومن آدابهم نصح من علموا والرفق بهم وتسهيل السبيل عليهم وبذل المجهود في رفدهم ومعونتهم، فإن ذلك أعظم لأجرهم وأسنى لذكرهم وأنشر لمعلومهم وأرسخ لعلومهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. ومن آدابهم ألا يعنفوا متعلما، ولا يحتقروا ناشئا، ولا يستصغروا مبتدئا، فإن ذلك أدعى إليهم وأعطف عليهم وأحث على الرغبة فيما لديهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم خير من المعنف. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقروا من تتعلمون منه، ووقروا من تعلمونه. ومن آدابهم ألا يمنعوا طالبا، ولا ينفروا راغبا، ولا يؤيسوا متعلما، لما في ذلك من قطع الرغبة فيهم والزهد فيما لديهم، واستمرار ذلك مفض إلى انقراض العلم بانقراضهم. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله تعالى، ولم يؤيسهم من روح الله، ولا يدع القرآن رغبة إلى ما سواه. ألا لا خير في عبادة ليس فيها تفقه، ولا علم ليس فيه تفهم، ولا قراءة ليس فيها تدبر. فهذه جملة كافية، والله ولي التوفيق.